الله عنك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فرفع الله قدرك. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: كتاب النكاح. النكاح من سنن المرسلين، وهو أفضل من التخلي منه لنفل العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رد على عثمان ابن مضعون التبتل، وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا كتاب النكاح جاء بعد البيوع وبعد العبادات، وذلك أن العبادات أركان الإسلام. المؤلفون حينما يؤلفون يبدأون في الكتابة في العقيدة والتوحيد وبيع معنى الشهادتين، لأنهم أصل الدين وأساس الملة، ثم يسنون بالصلاة والطهارة، الطهارة والصلاة، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج، وهما أركان الإسلام الخمسة، ثم بعد ذلك البيع والشراء، لأن الإنسان إذا أدى العبادة يحتاج إلى أن قد يحتاج إلى ما في يد غيره. وعند البيع والشراء، وإذا باع واشترى وحصل على الغذاء، فإنه يكون عنده شهوة ويحتاج إلى النكاح، فيأتي بعد كتاب النكاح. والنكاح هنا في اللغة الضم والجمع، ومنه تناكحة الأشجار إذا ضم بعضها إلى بعض. ويطلق النكاح على العقد وعلى الجماع، يقال نكح فلان وفلانة إذا عقد عليها، ويقال نكح فلان وامرأته إذا جامعها. والنكاح هو عقد الزوجية الصحيح، ولا بد له من قبول، ولا بد له من إجابة وقبول. والنكاح من سنن المرسلين، هو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة. وقال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود، فإني مكثر بكم الأمم يوم القيامة. هو من سنن المرسلين. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. والنكاح أفضل من التخلي للعبادة، يعني يكون الآن يتفرغ للعبادة، نوافل العبادة. يتزوج سوج لأن فيه غض البصر وتحصين الفرج. والنكاح قد يكون واجبا، قد يكون مستحبا، قد يكون مباحا. فيجب على من خاف الزنا على نفسه، يجب عليه أن يتزوج ويأثم إذا لم يتزوج، إذا كان عنده استطاعة. فإن كان عاجزا فإنه يصوم، كما قال الرسول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم لا تتزوج، فإنه غض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. أما إذا كان لا يخاف على نفسه الزنا وله شهوة، فإنه مستحب، يكون في حقه مستحب. وإن كان لا شهوة له فالنكاح في حقه مباح. فالنكاح يكون واجبا ويكون مستحبا ويكون مباحا. يكون مباح للذي لا شهوة له، أو الشيخ الكبير الذي لا شهوة له، أو من لا شهوة له من كبير وغيره. ويكون مستحبا لمن له شهوة ولا يخاف على نفسه، ويكون واجبا لمن يخاف على نفسه. نعم، أحسن الله عليك. النكاح من سنن المرسلين. النكاح من سنن المرسلين، وهو أفضل من التخلي منه لنفل العبادة. نعم، لنفل العبادة أفضل من يكون يتخلى العبادة، يقول ما تزوج حتى أصلي في الليل وأصوم في النهار. لا، تزوج أفضل من يتفرغ للنوافل. نعم، أفضل عنك. وهو أفضل لما فيه من المصالح العظيمة من تحصين نفسه وتحصين زوجته وغض بصره، ولما فيه من الإنفاق والتعبد بالنفقة وتربية الأولاد، ولما فيه من تكثير الأمة وتسبب في إيجاد أولاد شرعيين يعبدون الله، ولما فيه من تحقيق مباهات النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. قال: فإن مكثركم بكم الأمم يوم القيامة. نعم، النكاح فيه مصالح عظيمة. نعم. وهو أفضل من التخلي منه لنفل العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رد على عثمان بن مضعون التبتل وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. نعم، عثمان بن مضعون لما أراد التبتل رد عليه، قال بعض الصحابة إن النبي رد على عثمان التبتل ولو أذن له لاختصينا. نعم. ولما جاء نفر من الشباب الصحابة وسألوا عن عبادة النبي في السر وتقالوها، قال بعضهم أن لا، قال أنا لا أتزوج النساء، وقال أنا لا أكل اللحم، وقال أنا أصلي ولا أنام، وقال أنا أصوم ولا أفطر. خطب الناس فقال ما بال قوم يقول كذا وكذا، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله عليك. وقال يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. نعم. وهذا الحديث دل على تحريم العادة السرية ويستنى باليد، لأن النبي صلى الله عليه أرشد إليه، قال من لم يستطع عليه بالصوم، ولم يقل فليفعل العادة السرية. نعم. لا، حال الضرورة الصوم، يصوم يصوم ويعمل. نعم. أحسن الله عليك. ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر عادة كوجهها وكفيها وقدميها. نعم. من أراد خطبة امرأة له أن ننظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها من غير خلوة، وجه واليد والرقبة وما أشبه ذلك، من غير خلوة، يكون عندها محرمها، أو يتحين، كان الناس يتحين يتخبأ لها في مكان ينظر إليها وهي لا تشعر، فلا بأس، ويكون معها ويجوز له أن يخلو بها أو يسافر معها، كل هذا من أسباب واحدة من أسباب الفاحشة لأنها أجنبية. نعم. ولا يحتاج يكلمها في الهاتف ولا شيء، طويلة كما يفعل بعض الناس. نعم. أحسن الله عليك. ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر عادة كوجهها وكفيها وقدميها، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا ألا يسكن إليه. نعم. لا يجوز أن يخطب إذا علم أنها خطبها غيره، فلا يخطب، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه إلا إذا ردوه أو أذن له الأول، قال أذنه، إذا أذن له أو ردوه أو إنهم ما ما ما ما ما ركنوا إليه. نعم. طلع النظر للمرأة مستحبا مباح. نعم. مباح، قد يكون مستحبا، قد يقال أنه مستحب، قال لأن النبي قال لا، لما يرجع أراد أن يتزوج قال لا نظرت إليها، انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، وأصل أقل الأمر والاستحباب، قد يقال أنه مستحب في هذه الحالة. نعم. عفى الله عنك. ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا ألا يسكن إليه، ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة. نعم. لا يجوز التصريح بخطبة معتدة التي تعتد من الوفاة أو مطلقة البائن، أما المطلقة الرجعية فيحرم التصريح، ولا يجوز لا التصريح ولا التعليم لأنها زوجة، يحرم المرأة المطلقة إذا كانت رجعية، الطلقة الأولى والطلقة الثانية لا يجوز لا التصريح ولا خطوته مطلقة، لا تصريحا ولا تعريضا، لأنها زوجة تبقى في بيت زوجها حتى تخرج من العدة. أما المطلقة البائن الثلاث أو المطلقة من الوفاة، هذه يجوز التعريض ولا يجوز التصريح، لأن التصريح وسيلة إلى العقد، وقد يكون سببا في كونها تخبر انقضاء العدة قبل انقضائها، فلا يجوز التصريح، يخطب ويقول أنا أريدك، لا، لكن يعارض، يقول إني في مثلك لا راغب، إني أريد امرأة خيرة أو دينة، امرأة صالحة مثلك أو ما أشبه ذلك، يعارض وتجيبها ما يراب عنك، ما يراب عن مثلك أو كذا، أو إن قدر شيء تقول إن قدر شيء فسيكون وما أشبه ذلك، تعريض دون التصريح. قال الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله فتنتهي العدة. فالآية فيها تحريم التصريح وإباحة التعريض. نعم. وهذا للمعتدة، أما من الوفاة أو المطلقة البائن، أما الرجعية فيحرم التعريض والتصريح لأنها زوجة. نعم. يعني ردوه ما انت يعني ما عرف اهتماما، أما إذا سكنوا إليه كأنهم يعني لانوا معه كأنهم يريدون أن يقبلوه، رأى أنه خطب ولكن يعني كأنه هناك ميل إليه ورغبة، هذا لا بأس. أما إذا ردوه قالوا ما لا نريد ولا كذا، شيء صريح، هذا معنى ما سكنوا إليه ولا ركنوا إليه. نعم. حسن الله عليك. ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة، ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة. نعم. والمتوفى. نعم. طلع عنك. فيقول لا تفوتيني بنفسك وأنا في مثلك لراغب، ونحو ذلك. هذا مثال التعريض، لا تفوتيني بنفسك أنا في مثلك راغب، أنا أريد زوجة صالحة وما أشبه ذلك. نعم. عفى الله عنك. ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه. نعم. نعم. فيقول أنكحتك أو زوجتك، وقبول من الزوج أو نائبه فيقول قبلت أو تزوجت. نعم. لا يجوز النكاح إلا بإيجاب والقبول، حكم العقد إيجاب وقبول، إيجاب من الولي أو نائبه، يقول زوجتك بنتي، أو إذا كان وكيل زوجتك بنت موكل فلان مثلا، وكذلك القبول، يقول قبلت هذا الزواج أو قبلته لموكل فلان إذا كان وكيل. يجوز الولي أن يوكل من يزوج، ويجوز للزوج أن يوكل من يقبل الزواج عنه. فالزوج إذا كان مثلك زوجتك بنتي، وإذا كان وكيل زوجتك بنت موكل فلان، والزوج وإذا كان الزوج هو نفسه يقول قبلت الزوج، وإذا كان وكيل قبلت الزواج لموكل فلان. نعم. الله عنك. نعم. لا بد من التصريح، لا بد زواج وما تفرع زوجتك أنكحتك. لا ليس له ولاية. نعم. يزوجها غيره، الكافر لا ولاية له على المسلم، كما سيأتي الآن أن الكافر والصغير والعاضل لا ولاية له، لكن الكافر وله ولاية عليه، تنتقل الولاية لمن بعده. امرأة لها ابن أب كافر وأخ مسلم، الولاية للأخ، والكافر ليس له ولاية. أو كان عاضل منعها تسقط، منعها أبوها، تنتقل الولاية إلى الأخ. أو غاب غيبة طويلة فقد تنتقل إلى من بعده. نعم. نعم. يقول قبلت الزواج لموكلي فلان، لموكلي فلان. نعم. نعم. أي ممكن يمكن أن يكون، قد يكون الإنسان أيضا قد يكون هو الولي، قد يكون هو الولي وهو الزوج، كما لو كان وليا للمرأة بنت عمه، إذا كان بنت عمه هو أقرب الأولياء ورضيت هي وهو شهد ربي بالزواج، فيتولى العقد من الجانبين، يزوجها من نفسه، تزوجت فيه وتزوجت فيه. نعم. نعم. الشهادة هذه. نعم. منها التصريح كخطبة المعتدة الرجعية، هل هو التصريح والتعريض ما يجوز مطلقا لأنها زوجة. البائن البائن يجوز التعريض دون التصريح. المصلحة أم في ها؟ الآية ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. هذه ما ولكن لا توعدهن شرا. دليل. نعم. نعم. نعم. الإجاب لا ما يصير، القبول يكون من الزوج والإجاب من ولي المرأة، لا بد أن يتقدم الإجاب على القبول. فلان يقول شخص يقول قبلت الزواج وهو لم يزوج، ما يصير، قبلت الزواج والولي ما قال زوجته، كيف يقبل شيئا لم يعطه؟ قبلت لا ما يصلح، الولي ما يقول قبلت، يقول قبلت الزوج، القبول من الزوج والإجاب من الولي، ولا يتقدم القبول على الإجاب، أول الولي يقول زوجتك ثم يقول هو قبلت. نعم. ما يصح إلا بهذا، ما يصح تقديم القبول على الإجاب. لو قال قبلت هذا الزواج ثم قال زوجتك، ما صح، لا بد أن يعيد القبول بعد قول الولي زوجتك. فقال قبلت هذا الزواج، فقال قبلت زواجي من ابنتك، فيقول زوجتك، ما صح، لا بد أن يتقدم الإجابة على القبول، والزوج زوجني ثم يقول قبلت، ليس هناك قبول إلا بعد الإجابة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال عفى الله عنك: ويستحب أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التشهد في الحاجة. خطبة بخطبة ابن مسعود. نعم. ويستحب أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث آيات: اتقوا الله حق تقاته الآية، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الآية، واتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. هذا السنة المستحبة، خطبة الحاجة قبل عقد النكاح، يخطب الولي العاقد أو أحد الشاهدين لهذه الخطبة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم قرأ ثلاث آيات: آية آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وآية النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآية الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم يقول الولي: زوجتك، فيقول قبلت، زوجتك بنت فلان، فيقول قبلت هذا الزواج. هذا السنة مستحب. قيل إن يستحب أن يكون العقد مساء يوم الجمعة، لأنها ساعة، لأن فيها ساعة الاستجابة. نعم. أحسن الله عليك. نعم، هذا كذا في مثل الزاد في المسجد مساء يوم الجمعة. نعم. أحسن الله عليك. ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف للنساء. نعم، يستحب إعلان النكاح، لأن هذا هو الفارق بينه وبين السفاح، فرق بين النكاح والسفاح. السفاح في خفاء وسر، أما النكاح في إعلان، ومن ذلك الضرب فيه بالدف للنساء، هذا من باب إعلانه. ومن إعلانه أنه لا بد من شاهدين، لا بد من أربعة: ولي وزوج وشاهدان، أربعة. لأن النكاح لا بد فيه من أربعة: عقد النكاح، الولي والزوج والشاهدان. نعم. هناك شروط يأتي الكلام عليها، من شروط تعيين أحد الزوجة، من شروط رضا الزوجة، وخلو الزوجين من الموانع. نعم. ما يعلن هو أقل إعلان الشاهدة، إذا كان فيه شاهدة هذا إعلان. وهل لو تواصل على الكتمان هل يكون هناك إعلان؟ والإعلان إيش؟ من إعلانه الآن الشاهدة في إعلان له، ففيه شاهدة نعلن له خاص. نعم. لا شك إن هذا غلط كبير، ينبغي إعلانه، ثم ما يعلمون. لكن الشاهد أنا الآن شاهد. نعم لا لكن لا إعلانه يكون فيه ضرب بالدف واجتماع أكبر، هذا هو الأفضل. شيخ الأخ من يخطب؟ نعم، العاقد أو غيره أو أحد الشاهدين. العاقد الولي الذي عقد أو أحد الشاهدين. نعم. أحسن الله عليك. لكن نعم، يكتب وش؟ هذا العقد، الكتابة باب الإثبات، ما كان الناس يكتبون، أقول ما كان الناس يكتبون، الكتاب ما جاءت إلا حديث. نعم. يقال من المستحب، ها؟ يقال من المستحب أنه يعقد في وقت استجابة. الإجابة حتى لو كان في غير آخر ساعة أو الجمعة؟ لا، هذا لا ذكر الحنابلة لو صلى عقب المساء لأنه وقت الاستجابة. نعم أحسن الله لي. لا لا لا بأس المسجد بس الحرام. نعم وقت الحج وهم محرمون هذا ما يصح، النكاح باطل لك فاسد، لا يقول لا ينكح محرم ولا ينكح إذا كان محرم. أما إذا كان وقت الحج وهم ما أحرموا لا بأس، إذا كانوا ما حجوا ولا ها مدرسين عقدوا بعد قبل طواف الإفاضة أي ما يصح، ما يصح إلا بعد الرمي والحلق والطواف والسعي لمن عليه السلام. نعم يجدد العقد، يعاد العقد، العقد فاسد. نعم لا لا في العقد، عقد النكاح وكذلك في الدخول أيضا كله، يعني الإعلان سنة مستحب. فصل جاء في حديث فصل ما بين النكاح والصفاء الإعلان. نعم النائب ايش؟ ايه عن الزوج. نعم اي نعم ما يوكل ما يعقد وهو محرم. نعم اذا وجدت الشروط او تام، اذا كان فيه ولي وزوج وشاهدان والزوجه راضيه وفي مهر ولا في موانع خلاص زوجته.